بسم الله الرحمن الرحيم. يشرف أسرة مؤسسة أحضن الإسلامية أن تقدم. اسمع يا أيها الأخت المسلمة، اسمع يا أختي في الله، أن أمامك أمر عظيم، سوف تخرجين من القبر حافية عارية، أنت والرجال جميعا في موقف واحد، فاتق الله أيها المرأة، خاف الله أيها المرأة، اتق الله أيها المرأة، فإنك سوف تقفين في يوم عظيم بين يدي رب العزة والجلال، كما وصف الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. متى؟ متى؟ يوم ترونها، يوم ترونها تذهل كل مرضعة، يا له من يوم عظيم. الله أكبر لو نتفكر بذلك اليوم العظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى، وترى الناس سكارى، والله ما بهم سكارى، والله ما فيهم من سكارى، ولكن عذاب الله شديد. عباد الله، تذكروا ذلك الموقف العظيم عندما تخرجون من القبور حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، قال: الأمر أشد من أيهم وهم ذلك. إي والله إن الأمر أشد من أيهم وهم ذلك، كيف ينظر بعضهم إلى بعض وقد خشعت الأبصار للحي القيوم، كيف ينظر بعضهم إلى بعض والشمس قد نزلت عليهم كمقدار ميل، كيف ينظر بعضهم إلى بعض والعرق بلغ منهم مبلغا، والعرق ذهب في الأرض 70 ذراعا، كيف ينظر بعضهم إلى بعض، كيف ينظر بعضهم إلى بعض وقد جاء بجهنم تقاد ب70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، كيف ينظر بعضهم إلى بعض وقد حاطت بهم الأملاك، وقد حاطت بهم الأملاك 7 صفوف، ونزلت الملائكة عندما تدخلين إلى المسجد. هل تظنين أختي المسلمة أنك تدخلين إلى محاضرة، أو تدخلين لتصلين، أو تدخلين لتسمعين؟ لا والله، تدخلين المسجد لآخر مرة في حياتك، تدخلين المسجد ليصلى عليك بين يدي الإمام. فلا إله إلا الله أختي المسلمة، هل تذكرت إذا قربت 5 قطع؟ هل تذكرت إذا جدلت الجدائل خلف الظهر؟ هل تذكرت أختي المسلمة إذا ثقل لسانك وبكى عليك أصغر أبنائك؟ تريدين أن توصين، تريدين أن تقولي: أريد أن أقبل بنية، أريد أن أتكلم مع ابنتي، أريد أن. لا إله إلا الله، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، فلا إله إلا الله. على هذه الحالة التي سوف فتمر علينا. وعليك يا أختي المسلمة، يا أختي المسلمة، اليوم تجلسين فرحة مبسوطة ضاحكة مسرورة مع زوجك تلاعبين أطفالك، وغدا تجلسين وحيدة فريدة في القبر. اليوم تلبسين أجمل الثياب، وغدا تلبسين الأكفان. اليوم تضحكين، وغدا والله ربما في القبر تبكين. اليوم تعيشين وتنامين على السرير، وغدا تنامين في التراب، وغدا تنامين في التراب. اليوم تجلسين تأكلين من النعم، وغدا أنت تؤكلين من الدود. الدود يأكل هذه العيون ويتغذى على الجسد. فلا إله إلا الله أختي المسلمة، هل من قلب يخشى؟ هل من عين تدمع؟ هل من أذن تسمع؟ والله لو خوطب بالقرآن جبل لتصدع، والله لو خوطب الجبل بهذا القرآن لتصدع. يا أختي المسلمة، هل تذكرتي أنت الآن تستحين أن يرى زوجك عورتك؟ لا إله إلا الله، أنت الآن تستحين أن يرى الزوج عورتك وهذا مباح. فكيف إذا وقفت بين يدي الله الأقدام حافية والأجسام وتوبة هائبة وقلوب مخبتة وآذان مصغية وعيون دامعة. قولوا يا أخواتي بصوت واحد: يا الله، يا الله. أيها الإنسان، أيها الله يا السائل، أيها الإنسان، يا من غرك مالك ويا من خلعك جاهك وسلطانك، أيها الإنسان، اعلم مهما عظمت دنياك فهي حقيرة، ومهما طالت دنياك فهي قصيرة، لأن الليل مهما طال لا بد الحشر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. أيها الإنسان اعلم أنك راحل إلى الله جل وعلا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لا بد أن تلقى الله عز وجل. إذا ما اقتربت ساعة الصف وانتهى أجلك كما حدده الله جل وعلا، وأصبحت في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، وصرت طريح الفراش وحولك أولادك يبكون والأطباء من حولك يحاولون، ولكن انظروا معي أيها الأحباب، انظروا معي إليه وإلى حاله وإلى كربه وإلى فزعه، انظروا معي إليه وقد نام على فراش الموت، ولقد اصفر وجهه وشحب لونه وبردت أطرافه وتشعد جلده وبدأ يحس بزمهرير قارس يزحف إلى أنامل يديه وقدميه يريد أن يحرك شفتيه بكلمة التوحيد، فيحس أن الشفة كالجبل لا يزحزح إلا لمن يسر الله عز وجل عليه. وهو في هذا الفزع والجزع يطير فؤاده وينخلع قلبه، فإذا أفاق بين صحوات الموت بين السكرات والكربات نظر إلى من حوله من الأولاد والأحباب والأطباء، فرآهم مرة ولم يرهم مرة أخرى، رآهم مرة يقتربون منه ومرة يبتعدون عنه، مرة يسمعهم ومرة لا يسمعهم، فإذا أفاق لحظة أخرى بين الصحوات من سكرات الموت وكرباته نظر إليهم نظرة ثانية، نظرة طويلة، نظرة كلها رحمة، نظرة كلها شفقة، نظرة كلها رجاء، نظرة كلها سؤال، وكأنه يقول لهم بلسان الحال: يا أولادي، يا أحبابي، يا أصحابي، لا تتركوني وحدي ولا تخرجوني في لحدي، أنا أبوكم، أنا أخوكم، أنا حبيبكم، أنا الذي بنيت القصور، أنا الذي عمرت الدور، هل منكم من يزيد في عمري ساعة أو ساعتين؟ ساعة واحدة، هل منكم من يزيد في عمري ساعة أو ساعتين؟ وهنا أيها الأحباب يأتيه صوت الحق من الله جل وعلا فيقول: فلولا سبحان ربي العظيم. من منكم يزيد في عمري ساعة أو ساعتين؟ كلا كلا، إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، هكذا خرجت روحه إلى خالقها جل وعلا وصار طريح الفراش لا حركة ولا سكنة. أيها الإنسان أين ريحك الطيب؟ أين لسانك الفصيح؟ أين حركتك الدائبة؟ خلصك ومن الذي أسكنك؟ إنه الموت، إنها الحقيقة الكبرى التي لا يماري فيها إنسان ولا يجادل فيها مخلوق على ظهر هذه الأرض. وقام أحب الناس إليه، أحب الناس إليك أيها الإنسان السائل، أيها الإنسان الغافل، يقوم أحب الناس إليك وأقرب الناس لديك إلى من يمثلك. فتذكري يا أمة الله، تذكري يا أمة الله، إذا جاءك ملك الموت بجنوده وأعوانه وألقى عليك كما وألقى عليك غم الموت وألقى عليك غم الموت فغشيك ما غشيك من السكرات، وأيقنت أنك أصبحت لأهلك وأحبابك مفارقة، وبما قدمتيه من عملك الحسن أو القبيح لاحقة، وذقت من عذاب الموت ما لا يستطيع أن يصفه لسان، ومددت تارة وقبضت أخرى اليدين والرجلين، وأنت في أعظم شان، وضعفت فلم يبق فيك قوة، وأخرس منك اللسان، وتغيرت الألوان، وازرقت الشفتان، ويبس اللسان، وبدا منك عرق الجبين، واشتد بك الوجع والأنين، وأحدق بك الأحبة من الآباء والبنين، فلم يستطيعوا أن ينفعوك في المآل ولا في حين، وجوارحك يسلم بعضها على بعض للفراق والوداع، موقنة أنه لا مرد لها إلى الدنيا ولا ارتجاع، فيموت أولا قدماك ثم ساقاك ثم فخذاك ثم عضو ثم عضو كذلك، ثم إذا بلغت الروح الحلقوم وتضاعفت عليك الأحزان والهموم، رفعت بصرك إلى السماء وعاينت مقعدك إما في الجنة أو النار، ويقال لك توبيخا من قبل الجبار: أين لسانك الفصيح؟ ما أسكتك اليوم؟ أين بدنك اللين بدنك الحسن؟ ما أقبحه اليوم؟ أين ريحك العطر؟ ما أنتنه اليوم؟ أين تكبرك على الخلائق؟ ما ذلك اليوم؟ ثم تقبض روحك فإما محسنة فترفع إلى عليين، وإما مسيئة فيهوى بها إلى سجين، ثم تصير كأنك ما عشت ساعة ولا مشيت على ظهر الأرض خطوة واحدة، ولا أكلت مرققا ولا جلست على مائدة. ثم تذكر يا أمة الله ساعة الغسل ونشر الأكفان، يوم يقال توبيخا: أيها الإنسان، أيها الإنسان، أين حرصك على الدنيا؟ أين حرصك على الدنيا وجمعها؟ قد تركتها لغيرك وبئت بالإثم والخسران، ولم تأخذ منا سوى الحنوط والأكفان. ثم تذكري يا متى الله ساعة الوضع في القبر وساعة الوضع في القبر ووضع اللحود عليك وتسوية التراب ورجوع الأقارب عنك والأحباب. ويقال رجعوا ويقال رجعوا عنك وتركوك ولو قعدوا معك ما نفعوك. أسلمك الأسلمك الأحبة والأولياء وهجرك الأخلاء والأصفياء. فلا أنت لدنياك عائدة ولا لحسناتك زائدة. فيا متى الله اعملي لهذه الحفرة ولظلمة القبور. فوالله إن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. فيا أختي المسلمة تذكري هذا القبر الموحش عندما تحترق أكفانك وحالك في القبر بعد أيام. عندما تحترق الأكفان ويأكل محاسنك الديدان. فتخيلي نفسك بعد أيام في قبرك فوالله إنها صور وعبر. لا بد أن نكثر من ذكرها. واعملي يا أمت الله عملا يؤنسك في القبر فوالله إن القرآن والعمل الصالح ينور القبور. أما الأفلام والأغاني ومعصية الديان تظلم على المسلمة القبور. فيا أختي المسلمة اعملي صالحا. فارقت يوما موضع مرقدي ففارقني السكون. القبر أول ليلة قل لي بربك ما يكون. فيا أختي يا أختي المسلمة على ماذا سوف يغلق عليك قبرك؟ على نعيم أم على جحيم؟ وتذكري أول ليلة أنت في القبر عندما تسكنين فيه. فاعملي لهذا القبر واعملي يا أمت الله أن يكون هذا القبر عليك روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على القبر يبكي حتى تبل الدموع لحيته فيقال له تذكر الجنة ولا تبكي وتذكر القبر وتبكي. تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتذكر القبر. وإذا وقفت على القبر بكي فيقول رضي الله عنه سمعت المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة. القبر أول منازل الآخرة فمن نجا منه فما بعده أيسر منه ومن لم ينجو منه فما بعده أشد. ومن لم ينجو منه فما بعده أشد. ولما مرت على عائشة جنازة لطفل صغير بكت رضي الله عنها فقيل لها ما الذي يبكيك؟ قالت بكيت رحمة على هذا الغلام من ضمة القبر. الله أكبر. والله إنها ضمة

كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا والأدهى والأمر أن تتجمل المرأة وتتطيب وتلبس تلك الملابس الضيقة وقد كشفت عن نحرها وصدرها وأخرجت أنصاف نهديها وأطراف الساقين والذراعين ثم اتجهت إلى الخياط أو إلى محل من تجاري بمفردها ولا تكاد تقبل على ذلك المحل حتى تكشف عن وجهها وكأنها أقبلت على زوجها يا سبحان الله كيف تغيرت الفطر كيف انتكست الأخلاق كيف ابتعدت الحياء من قلوب كثير من نسائنا أنا لا أقول من فراغ أنا لا أقول من حكايات أنا رأيتها بعيني شاهدتها بعيني نساؤنا فتياتنا بناتنا أصبحن فريسة لتلك الذئاب الجائعة إلى متى نتهاون في شأن الحجاب إلى متى نتهاون في شأن العفة إلى متى نتهاون ونجعل نساء المسلمين يتسكعن في الشوارع وفي الأسواق إلى متى أيها الرجال أين الغيرة أين الرجولة أين الحياء أين الرجولة أين الغيرة أين الحياء أم ذهبت الغيرة أم ذهبت الحياء فإنا لله وإنا إليه راجعون وباختصار شديد فإني أدعوك للنجاة من تلك المخططات وذلك بالاعتصام بالكتاب والسنة فأطيل الثياب ووفر الحجاب فما أجمل المرأة بحجابها وما أجملها بسترها وما أجملها بعفافها وما أجملها بتمسكها بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم فيا ابنة عائشة ويا ابنة خديجة ويا ابنة زينب ويا ابنة صفية ويا شريفات ويا عفيفات كيف يصدق العاقل ويا للعار والشنار وكيف يتصور اللبيب أن منكن من تخرج من بيتها متعطرة وتذهب إلى السوق متبرجة وتركب مع السائقين منفردة وتذهب إلى الخياطين متزينة وأنت تعلمين أن الله قد كرمك بعد إهانتك وأن الله قد أعزك بعد ذلك أفبهذه الأعمال يكون الشكر لله أفبهذه الطريقة يكون الشكر لله فبدلا من أن تقوم الليل وتصوم النهار وتقرأ القرآن شكرا لخالقك وحمدا لربك على ما أنعم عليك من هذه النعم تطغين في الأرض بكثرة الأوزار التي سجلت في صحائفك من سماع للأغنيات وقراءة للمجلات ومجالس للغيبة والنميمة والقيل والقال وكثرة السؤال فيا أمة الله كيف يكون شعورك إذا وإذ بك تقرئين أعمالك وإذ بك قد خرجت في يوم كذا وكذا من مكان كذا وكذا من البيت إلى السوق وقد رفعت العباء وقد لبست الثياب الضيقة والثياب القصيرة والثياب الشفافة والثياب الفضفاضة، وقد خرجت بدون محرم لك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وإذ بدموع الندم تسيل على الخدين، وإذ بالحسرات والعبرات، وإذ بك تقفين بين يدي الله والجسم منك قد عرى والأقدام قد حذيت والشعور قد تبعثرت والشمس قد دنت والقلوب قد وجلت والعيون قد بكت والفرائص قد ارتعدت، فهناك لا ينفعك سوق ذهبت إليه ولا سائق ركبت معه ولا صديق خلوت به ولا أم ولا أب ينفعك هناك، فكل منهم قد شغل بنفسه وأنت مشغولة بنفسك وبما أصابك. فلا إله إلا الله، إذا قال الله لك ألم أنعم عليك، ألم تقرأين القرآن، ألم تسمعين الأحاديث، ألم أكبرك من صغر، ألم أعلمك من جهالة، ألم أهدك من ضلالة، ألم أكشك من عري، فبالله عليك ماذا تقولين وبماذا ستجيبين وبماذا ستنطقين؟ وقد قرأت تلك اللوائح السوداء وقد سقطت فروة وجهك حياء من خالقك، وإذا بك قد ندمت على ما فعلت من الأعمال التي أدت بك إلى تلك الحال، ولكن يا للأسف يا للأسف حين لا ينفع الندم ويا تلك الحسرات إذا عضضت على أصابع يديك ندما، ويا تلك الحسرات إذا تقطع قلبك حزنا، ويا للحسرات إذا دمعت العين بعد الماء دما، فتتمني أن تعودي إلى الدنيا لكي تطيل الثياب، لكي توفر الحجاب، لكي تترك الغنى، هذا الوداع، لكي تترك هذا الفراق، هذه الغربة التي لا أنس ولا جليس ولا حثيث سوى العمل الصالح. والله إنها الغربة ليست غربة الأوطان، ولكنها غربة الأبدان في الظلمات، وغربة الأشلاء بين الدود والتراب. هذه الغربة ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن، إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. لا تنهرن غريبا حال غربته، الدهر ينهره بالذل والمحن، سفري بعيد وزادي لن يبلغني، سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقسمتي لم تزل والموت يطلبني، تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. ما أحلم الله يا معاشر المؤمنين، ما أحلم الله، ما أحلم الله، إن الله حليم علينا، ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني، يا زلة كتبت يا غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تحرقني، دع عنك عذلي يا من كان يعذلني، لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني، دعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتذكار والحزن، دعني أسح دموعا لا قياس لها، فهل عسى عبرة منها تخلصني؟ كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني، كأن ما كان حولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني ويندبني، وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أرى من طبيب اليوم ينفعني، واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني، وأخرج الروح مني في تغرغرها وصار في الحلق مرا حين غرغرني، وسل روحي وظل الجسم منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني، وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس وجدوا في شرى الكفن، وقام من كان أولى الناس بأجل إلى المغسل يأتيني يغسلني، وقال يا قوم نبغي غاسلا حذقا حرا أديبا أريبا عارفا فطني، فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني، وأطرحوني على الألواح منفردا، وصار فوقي خريع الماء أفزعني، وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا، ونادى القوم بالكفن، وألبسوني ثيابا لا كموم لها، وصار زادي حنوطي حين حنطني، وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني، صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني، وأنزلوني في قبري على مهل، وأنزلوا واحدا منهم يلحدني، وأكشف الثوب عن وجهي لينظره، وأسبل الدمع من عينيه أغرقني، فقام محتزما بالعزم مشتملا، وأطرح اللبن من فوقي وفارقني، وقال هلوا عليه الترب واغتنموا حسن الثواب من الجبار ذي المنن، بكيت لما علاني الترب منجدلا، بكيت لما كساني الترب منجدلا، حزنت لما علاني الترب والترب منجدلا، صار التراب على ظهري فأثقلني، في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب صديق ولا أخ يؤانسني، وأودعوني ونجوا في سؤالهم ما لي سواك إلهي من يخلصني، وهالني صورة في عيني إذ نظرت من هول مطلع ما كان أغفلني، من منكر ونكير ما أقول لهم إذ هالني منهم أمر فأفزعني، جاءك منكر ونكير وقال لك ماذا عملت في دنياك؟ تقول نمت الليل إلى وقت الدوام، بعت أفلام الملاهي وأشرطة الفيديو، بعت آلات الطرب، سهرت مع الأصدقاء، ضيعت صلاة الجماعة، اشتغلت بالغفلة، طربت للغناء، نسيت ذكر الله، غفلت عن قبري، وهالني صورة في عيني إذ نظرت من هول مطلع ما كان أغفلني، من منكر ونكير ما أقول لهم إذ هالني منهم أمر فأفزعني، فمن علي بعفو منك يا أملي، فإنني موثق بالذنب مرتهني، تقاسم الأهل مالي بعد من صرفوا، وصار وزري على ظهري يثقلني، واستمر استبدلت زوجتي بعلا لها بدلي وملكته على مالي وفي وطني وصيرت ولدي عبدا ليخدمه وصار مالي له ملكا بلا ثمن فلا تغرنك الدنيا وزينتها وانظر إلى أهلها في الأهل والوطن انظر إلى من حوى الدنيا ليجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن انظروا إلى الملوك انظروا إلى الأثرياء انظروا إلى الحكام انظروا إلى الرؤساء انظروا إلى أرباب الأموال هل جعلوا في القبر معهم رصيدا أو وقف على القبر لهم حارسا أو جعلوا في اللحد معه خادما انظر إلى من حوى الدنيا ليجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن خذ القناعة في دنياك وارض بها لو لم يكن لك إلا راحة البدن يا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فلا من الأقدام ولا إله إلا الله إذا عريت من الأجسام ولا إله إلا الله إذا ارتفع الأنين وعرق الجبين وارتفع منا الصيام وطال في عرصات القيامة الصراخ بين يدي الله يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون الأم تفر من ابنها والجدة من أبنائها والأب من زوجته والأم من أخواتها يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه إذا أردت أن تعرف معنى هذه الكلمة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه هذا أنت وشعار الأنبياء وهم الأنبياء نفسي نفسي وهذا مصداق قول الله لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه فلا إله إلا الله إذا عرضنا على جبار الأراضين والسماوات في محكمة قاضيها الله في محكمة قاضيها الله وشهودها الجواب بك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور قد كورت شمس النار وأضعفت حرا على رأس العباد تفور وإذا الجبال وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء فجور وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك أين نسير فيقال سيروا تشهدون فضائحا يخاف في ذلك اليوم الرهيب. فكيف بي وبك يا أخي الذين غرقنا في الذنوب من أخمص قدمينا إلى مدينة يومئذ شأن يغنيه. إذا أردت أن تعرف معنى هذه الكلمة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا أنت وشعار الأنبياء وهم الأنبياء نفسي نفسي. وهذا مصداق قول الله لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فلا إله إلا الله إذا عرضنا على جبار الأراضين والسماوات في محكمة قاضيها الله وشهودها الجوارح والأعضاء وجنودها الزبانية وساحتها القيامة والطريق إلى الجنة أو إلى النار وحسابها بالخردلة يومئذ تعرضون. يوم يختم على الأفواه وتشهد الأعضاء اليدان يا رب أنا للمخدرات مسكت والأقدام أنا لبانكوك سافرت والعيون أنا للمباريات والمصارعات والأغنيات والمسلسلات رأيت والأذنان وأنا للغيبة والإجرام استمعت والفخذان أنا للزنا وقعت والأرض وأنا للحرام شهدت والملائكة وأنا للحرام سجلت ثم يقال وأنا للحرام رأيت وسترت. اذهبوا يا ملائكتي بعبدي للنار. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يوم يؤتى بجهنم تقاد بسبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرون ولها تغيظ وزفيرا. أرفعت الإسلام واعتزي بقرآنك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وضعي نفسك في المكان الذي اختاره لك ربك فأنت الأم الحنونة والأخت والزوجة والبنت والأمة والخالة وأنت مربية الأجيال وصانعة الأبطال وأنت شقيقة الرجال. واسمعي يا أختي المسلمة واسمعوا عباد الله إلى ماذا يريد أعداء الإسلام بالمرأة ماذا يرددون قضيت سوى منهاج خير نبي. يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب. يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ أختاه أختاه لست ببنت لا جذور لها، ولست مقطوعة مجهولة النسب. أنت ابنة العرب والإسلام عشت به في حضن أطهر أم من أعز أبي. فلا تبالي فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك العقل إن تدعيه يستجب. سليه من أنا؟ ما أهلي؟ لمن نسب؟ للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لمن عملي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ وما مكاني في دنيا تموج بنا في موضع الرأس أم في موضع الذنب؟ هما سبيلان يا أختاه ما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب. في ركبه شرف الدنيا وعزتها، ويوم نبعث فيه خير منقلب. فاستمسكي بعور الإيمان وارتفعي وارتفعي بالنفس عن حمأة الفجار، واجتنبي صوني حياءك صوني العرض لا تهني، صوني حياءك صوني العرض لا تهني. وصابري واصبري لله واحتسبي. اللهم إنك قلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب نجيب دعوة الداعي إذا دعان. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب نجيب دعوة الداعي إذا دعان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أخي المسلم، أختي المسلمة، يسر مؤسسة أحد الإسلامية أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف، والله ولي التوفيق. مع تحيات أسرة مؤسسة أحد. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com